أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما هي السنة في العزاء إذا فات المعزي دفن الميت؟ ما هي السنة في العزاء إيه؟ إذا فات المعزي دفن الميت؟ العزاء إلى 3 أيام، لأنه بعد 3 ينسى الميت فلا تذكره بالمصيبة. إلى 3 أيام تدعو له وتدعو للميت. نعم.